اللي عنده بعينيه كتره او جاله مايوباثي او لو عنده انفيميا او هبات الانفاق دول كلهم اقدر اديهم انا الكبير بكتير الهيمتر او الساتن؟ لا. طب هنديهم ايه بداله؟ البايو اسيد في الوسط. فالبايو اسيد في الوسط هيكون انديكيتد وين ايه؟ الكوليسترول ممكن احطه مع الاستاذ لما اخبار الخيطين ده خاتم غالي جدا، القرص بتاعه الواحد بخمسة جنيه، الخمسة جنيه ممكن تجيب 100 قرص نيكوتينيك رخيص جدا. دي نيكوتينيك اسمه رخيص قوي، الرصع ده فيتامين دي 3، الرصع صاحب رخيص جدا. شركات الأدوية المشترية تحول الشيطان مع عليه سمعة الموت، فقاعدين يدوروا على أي عيب فيه كان حتى لو ثيوريتيكال. قالوا لنا إيه بقى السايد افكت بتاعت النيكوتينيك أسيد؟ قالوا لنا مش النيكوتينيك أسيد إزاي؟ فيتامين، معظم الفيتامين بتشتغل كوري إنزايم. فقالوا لنا حاجة غريبة جدا، قالوا لنا تعرف ده اسم من الفيلم القصدي الإنزايم اسمه أول ما يعني يجي لك عنده هايبر نيكوتينيا تقوم تسقع الدراسة على طول؟ لا بتعمله دايت كنترول اكسرسايز لمدة 3 شهور يتحسن ولا يكون ما يتحسنش تديله دواء واحد وتمشيه عليه 3 شهور يتحسن ما تحسنش زود جرعة الدواء ده لغاية ما توصل للمعدة يتحسن ما تحسنش دي نقطة مهمة تنزل الامتحان كتير قوي الكومباينيشن ليها قانون اللي جاب عيون ازاي الكوزن مع الكولج ممكن نستخدم مع الاستاتي او الفايبرين بدون اي مشاكل النيكوتينيك اسيد ممكن نستخدمه مع الاستاتي والفايبرين كوشن بحذر ولكن الاستاتي مع الفايبرين كونترا الديزا المايل بيستخدم مع الاستاتي ليهم بايو ترينا بايو شو تعرف تكتبها فهم؟ ايدي فهم الله ينسمع تنسوا شو طيب يتونوا مين؟ خدها أخ الزمان الأخ الزمان يقول هم اثنين هم اللي يجيبوا الزمانين ويقراص فنة النهاردة هناخد الإسلامين والإسلامين والإسلامين والإسلامين ولكن الكلام كله هيبقى عن الهستامين. كلنا عارفين الهستامين بيطلع برام ومرض ثاني. والهستامين ده بيكون من الهستامين الانزيم اسمه ال اروماتيك امينو اسيد ديكاربوكسيليك. فاكرين الدوبامين؟ حول الدوبامين. صح؟ برضه بنفس الانزيم. الديكاربوكسيليك كانوا زمان مسمين الدوبا ديكاربوكسيليك كانوا كانوا بيحاولوا الدوبا ديكاربوكسيليك دلوقتي اكتشفنا انه بيحول كمان الهستامين انتو الهستامين وبيحول الهستامين انتو الهستامين يعني كل تكوين الدوبامين تكوين الدوبامين تكوين الدوبامين تكوين الدوبامين تكوين الدوبامين تكوين الدوبامين تكوين الدوبامين تكوين الهستامين بعد كده بيتكون جوه ايه جوه بيتكون وبيتخزن جوه ايه لو سمحتوا تعرفوا معلومه انا مستغرب ان انتوا مش عارفين المصري المصري بتاع الهستامين لا انتوا بتطلعوا ايه انتوا اولا بنطلع حاجات متخزنه وحاجات من السن البري مش اللي هي السن البري وكمان حاجات متخزنة المتخزن بقى هو الفيتامين والسيليكون وعلى ازاي الهستامين بيطلع؟ كلنا بنعرف ايه بقى نتيجه الانتي بودي رياكشن كلنا عارفينه كلنا عارفين الانتي بودي رياكشن ازاي بيطلع الهستامين حاجه؟ طب من البلاد الانيميه ايه؟ ايه ده؟ نشيد وطني بتاع روسيا ده؟ انا عايز قهوه وعايز ميه. حبيبي لو قلنا بقى الاستامين ده مين بيشتغل هيعمل ايه او هيشتغل السبب وكلام ثاني جدا كلنا عارفين ان التغيير عندي اشتغل على طريق ايه الاكشن بتاع الهستامين بس اشتغل على التيتر بتاعه لا ويشتغل على الفيتا 2 ويعمل بروتودايزيشن عكس مين الاستاميل يشتغل على السيستم بتاعه. لا لو عندك ماجيتين يشتغل على السيستم ممكن يقوم بالسيستم يسموها ايه بيولوجيكال انتاجونست. في حل من الثاني ايه هو بيعمل حاجه اسمها هايبو سنسيتايزيشن. يعني لو انت جالك بومب عشان خدت كيميكال هيبقى احسن لك. كتك راكب ملك هذا اوتونوميكو دي كده وكان رئيس حد لمساعد نوماتيك انبرس نوماتيك انبرس البومبنج سنتر لوس فالناس اللي بيجيلهم بومبنج عشان خدوا كيميكال زي ده دي ازاي راكب اللي جالهم بومبنج عشان بيتهزوا مثلا ما انت ايه بومبنج طب ليه عدوا البلاد برين بارير عشان هو لاي جو فيلم طيب هيعملوا ايه بعد التست؟ تكي اضربوا ثلاثة لسه ضربوا اتش 1 بقوا ال بي اي الرجي هيمنعوا الالرجي صح ولا لا؟ هيمنعوا ان الهستامين يشتغل على اتش 1 فما يعملش ولا ريزنس ولا ايدينا ولا بين هو تريبل ريسبونس وامنع حدوث فممكن استخدمهم في هنا واللي جاب عيون ممكن استخدمهم في الناس اللي عندهم ارتكالية في كده استخدمهم في اللي عندهم راي نايز اجتهاد في مناخرهم وانتما يعطف ممكن استخدمهم كمان في الناس اللي عندهم انافلاكتك شوك نتيجة يوريزو بإستامين بس بالانافلاكتك شوك قدر استخدمهم لوحدهم لا تاخد معهم تفهمة؟ الدواء ده بيعدي البلاد برين بارير صح وبيضرب الريتيكولار فورميشن والميجينا مش ممكن نعمله انتي بلوكينج ونمول في ميزه تحفه الانتي ستامينيك جنريشن كمنون انك انت مش محتاج وتاخد ايه بروشيت مش بوم فيديتين كلاركين جدوى ايوه بوم يعني prescription only medication اما دول ممكن اجيبهم من غير prescription هيسموه OTC يعني over the counter over the counter clarity مين كان بيتكلم دلوقتي مين كان بيتكلم دلوقتي ومعلي صوت انا مش عاوز حد يتكلم لو سمعته في الحصه دي الحصه دي هتاخدوا 20 اسم دواء جودان فلازم نركز شويه عشان نحاول نفتكره وهيجي لك الكلام ده في امتحان نص السنه الادويه معظم الادويه دي هتاخدها بعد كده في 60 يوم بس لازم تعرف اسمائهم دلوقتي بالذات انا بتكلم على التليفون فمينفعش بقى كل شهر يوم سكوت فمش عاوز حد يتكلم في الحته الفقريه يبقى نمره واحد هما بيستخدموا الانتي الرجيك ونمره اثنين بيستخدموا الاو تي سي اف نودين انهم بيضربوا الريتيكولار فورميشن ويعملوا سيديشن وكلمه سيديشن يعني تندنسي تو سليب الاحساس اللي انت بتحس بيه قبل ما تيجي تنام على طول طيب في البيزر جانبي لو افترضنا جدلا ان الدوبامين قال وزاد الاسيتاليك كلين طيب العين عنده ايه؟ باركين سنين؟ السؤال بقى اللي مثل الادوية اللي تدروا المصرين ولو ضربوا المصرين كرسيبتوا هيقالوا الافكتو في اسيتاليك كلين ويزبطوا من ازاي؟ فالادوية دي تستخدم الانتي باركين سونيان بقول لكم على اسم الدواء دلوقتي انتوا عارفينه اوريدي واحنا واخدينه على انه اتروبين سابستيتوت ولكن هو انتي انسبت بس من كتر ما هو بيضرب المسكرينك اعتبرناه واحد من المجموعه اللي هو الاجابه هيقول لي لو زاد الهستامين لبومبنج تسال عنها يديله بومبنج طب لو ضربت الهستامين يبقى ده بتاعنا انتي انسبت يمنع البومبنج بثلاثة ام ايه الثلاثة ام الموشن سيكنس كلنا عارفين الموشن سيكنس اللي هو ايه هو دوار البحر ودي حاجة سوماتيك انت بتطلع كده في سيمتوم انتو بومبنج زي المورنينج سيكنس كان المورنينج سيكنس اللي بتحصل في البريجننس في اول ثلاث شهور من الحمل انت يحصل كده ميكانيزم هناخده في الشرايين فيعمل بومبنج نمرة ثلاثة المينير ديزيز عارفينه؟ المينير ديزيز وده العيان عنده زياده في الحمد لله. والانسولين اللي هو اللي موجود في الانر اير وحوالين الاترينال نير، لو البريشر فيه عالي العيان بيجيله حاجه من يزيد ويبتدي يجيله انتصام. يبقى الثلاثه ام اللي بنستخدم فيهم الانتي سيمينيك از اند تي انيجيك هم مين؟ الموشن سيكنس فورمز فيلير لو العيان واخد ادويه بتعمل بومتنج. واشهر ادويه في الدنيا بتعمل بومتنج هي الأدوية تستخدم في علاج الكانسر. تعمل لها سبريشن ولا تعملها سيميليشن؟ حسب نوع الكحه. دراي كحه دراي سبريشن بتدي ادويه اسمها انتي سبريشن. ولكن لو العيان بيطلع سيميليشن كحه بتاعته علشان يكح ويطلع السيميليشن فبديله أدوية اسمها ميوكوليتك الأنيميكوسكوب وإكسبكتران في الدولة في الدولة في الدولة تقول أنا أخذهم في الإسبايريشن ولا أدعوها. ولكن طالما أنا بضرب الكوكسن حتى أبريس إيه يا تلت كمان الكوكسن في علاج البرام والبرودكت طيب هنعرف دلوقتي ان لو ضربت الميتوبين لا تأمينها هتعرف الميتوبين لو جايب المود لا هو طيب جوايتي لو زادت الميتوبين في الميتوبين فلو انا عاوز انت يتوى يسيب نفسي هنقول له ايه بالظبط؟ ودي في حته علشان ما حدش يقع فيها المطاف ولا هم باب الدايليشن ولا باب الكونتراكشن يمنعوا باب الدايليشن يمنعوا الفازو دايلاتيشن انديوز باي الهستامين الهستامين لو طلع بالميوكس ممبرين هيعمل فازو دايلاتيشن ازاي الهستامين اللي طلع ده اشتغل على الاتش 1 عمل فازو دايلاتيشن انا لو قفلت الاتش 1 همنع الفازو دايلاتيشن انديوز باي الهستامين انا مش باخد كونتراكت انا ما برفعش الضغط انا نوت باخد كونتراكت انا مش الفا وان اجونس هم الفازو كونستريكتور دي كونجكتور اما انا هنا دي كونجكتور بتوزاوت فازو كونستريكشن طب ازاي انا بمنع الاستيت اللي بيعمله الجسم التامين بيعمل فازو دايليتيشن فهمنا حاجه الفا وان دايليشن فهمنا هو الفازو دايليتور ولا الفازو الادويه دي الادويه انا شايف اكتر عين انهم بيعملوا اكسديشن وهيعملوا موتور ان كوردينيشن يعني ايه موتور ان كوردينيشن العيان ما قدرش يتحكم في العضلات طب ايه الحل بتاع الموضوع اكيد هنفكر جديا نطلع الليبريشن اللي احنا بنطلعها دي ها لا فكل ده هتشوفه يعني هتشوفه هيبقى موجود خالص ولا انديكيشن ولا ولا كان لو زودت الضرعه قوي ممكن شويه عادي يعمل لك مايل واضرب حاجه بقى ان النيو جينيريشن بقت مور سيلكتيف على ايه على الاكس وما لهاش اوتونوميك افكت قوي انا بمسحها ايه مش يعني ممكن كلهم شويه اوتونوميك خفيفه بزود السرعه اللي جاب عيون النوع من ذلك ما يمكنه ما بيعملوش قوي كده ولا برضو ايه كوردينيشن بتاخده بالشكل بتوع عربية بتاعتهم لونج اكشن بوش والبلاند ممكن نكتب على الاس 1 والمنت اوتونوميك درايفر. مين هما بقى في عندنا النوراتي دي؟ عارفين النوراتي دي؟ النوراتي دي في واحد تاني اسمه تيز نوراتي دي. النوراتي دي ده هو الجاريكين وعندنا واحد اسمه فيتوفينادين. فيتوفينادين وده سيلفاس ده واحد من اهل التنميه الجدال اسمه فيتوفينادين. في واحد جديد اسمه ادلاستين. الادلاستين ده حلو قوي في الراينايت سبرين طلعينه دي من كده الضغط المناخيره ده يعرف الراينايت ده الادلاستين. فاحنا هنحفظ الفيتوفينادين والادلاستين واللوراتين. الحته اللي بعد كده بقى اللي هي بتاعه الدراج انتر اكشن دي اوفر ممبر والفيتوفينادين والكلام ده دي مش عارف لا عاوزين نشتغل برضه على الكتب والتعليم الفني موجود على الانفلامات اللي بيعملوا ولكن الكتب الاساسي بقى الموجود في الجوكار اللي مشتغل عليه الميكي ترينج دول يعملوا جوك وبرضه يعملوا انفلاميشن ويزودوا اليوكاس وهم دول المسؤولين المسؤوليه كامله عن ايه؟ عن جوكار وجوكار معدي ثلاث امتحان يقول لك جيب انفي علشان المسؤول عن البروكر ان يرجع الزميل بدل اهم حاجه دي الليد تو تايم والزميل ده وان اوف تابع ميديتور تطلعوا في البروكر فانت مش هتبقى يعني مش هتبقى مؤثر قوي لو قفلتني مين الانشورنس ما في حاجات كتير جدا تشتغلها واحد منهم وهيعمل لك كل البروجكت بتاع البروكر ازمه من اول برونكو سكان انفلاميشن وزود الجيزه احنا بنقول الكلام ده ليه؟ علشان ثلاث كلمات بالظبط هتاخدوهم ان شاء الله بالتفصيل في الفايروس ايه الادويه اللي هتضرب هذا الفصل واللي جاب هيقول الادويه اللي هتضرب الفصل دي هذا مهتمين فيهم فين؟ البرونكيال ازما اول واحد انتوا عارفينه مين؟ الكورتيكوم هيقللوا كل انواع المخدرات في عندي دواء طلعوه فكره من اللغه اسمه ايه؟ سيلوتين صح؟ ده برضه هيقلل كل انواع ايه؟ الليكوتاين وعندنا مجموعه ناخدها في الفترات الازمه تقفل الليكوتاين بتاعتها تعرف ازاي ان الدواء بتاعنا قفل الليكوتاين بتاعتها هتلاقي احنا نقول كلمة لوكاس لو يعني ليكو ترينيم وكاس يعني يغطي فلوكاس يعني بيغطي ليكو ترينيم في هيا كتير قوي انا مش هم هتطلعوا دلوقتي بس تعرفوا تأخيرهم كلمة ايه لوكاس اي دواء اخر لوكاس تعرفوا انه بيكتب ليكو ترينيم لوكاس مجنوسن كورتيزون من طاقة فعلية بس انتوا الترومبين وهم دول الثلاثة اللي احنا بنسميهم ليكو ترينيم كريمهم كلهم فولو في فولو من تعرضيكو ترايين عن تابلو في اسكاب الانزايد هل انزايدو دي تعرضيكو ترايين؟ الانزايدو دي ضربوا الكوب في الضغط ولو ضربوا الكوب هيحصل شد ناحية النقل الارتدول الكاسي ضربات الكريم في طول الانزايد لو ضربت واحد منهم في الانزايد هيبقى كله ناحية فين؟ النقل بيزيد تكوين الليكوترايين والعيال والجين والكونكلف ده صار مشهور جدا ليه ممنوع سد ال ان في العيال اللي عندهم كونكلف اعملوا بريسبيتيشن اوف الاتاك ليه؟ ضرب الكورس قدر شد لو قلبت الفتحه بقى هتلاقوا رسمه مش غريبه عليك طبعا الرسمة سهلة وكلكم عارفينها بس يمكن الحاجة اللي جايبينها من الكيمياء هي اللي غريبة كلنا عارفين الرنين اللي بيحاول الانسان نوكر المتعيد الانسان نوكر المتعيد اللي ضربوا الثلاثة دول هيعملوا حي بوت ولا حي فرد الليفر Yeah. الانت برودكت بتاع الميتونين بتنزل في اليورين. ولو انت لقيت عيان عنده ماده في اليورين يبقى عنده تيومر بيطلع الميتونين. احنا خدناها قبل كده في الايه الاندوكراين وكان بنعمل كارسينون تيومر او ساعات بنقول كارسينون تيومر. وده عباره عن تيومر في الانتين وكروماتين سيل بتاع الجي اي تي بيطلع هيوج اماونت اوف ايه؟ او تيليتون. حد يقدر يقول لنا مين السبب اللي احنا خدناه؟ اوف تيليتون. تيليتون. تيليتون. طب ايه هتعلق ايه؟ لو انت دورت على التقسيمه اللي عندكم في الصفحه 7 على الريتورن سيكتور انتاجونز، هنلاقوا تحت اسماء كارديتين الفا كود، منهم دواء مشهور او اسمه ريسبيريتور، فده دواء مشهور جدا بناخده في الادويه الحلوه وبعدين الفا كود، ونلاقى في الجلاكس تايكون اللي كده هيقول لي ليه اعتبرناه اسيد ممكن تستخدم الأدوية دي كمان كعلاج، يعني ممكن تستخدم دي كعلاج الأنفايت هنا تستخدم أسل تستخدم إيه؟ أدول بيعمل إيه ريليز وكريستور بيقللوا بيقللوا دور عن أدول أساسي دور اسمه فوت فايرون تنزلوا فوت فايرون ده كان سيليكتف أنفايت إزاي؟ الديستيميليتي بري سايناتيك فايتش تي 1 اي هيعمل ايه في الريليز او سيريتونين ادي ادي كلها كل واحد منهم هناك في الصفحه الدواخر بقى اللي بتشوف الجماعه هناك كلها في حته ما بيحصلش دي الدواخر طيب مايلد ديبريشن عارفه ايه؟ هتقول لي لا الديبريشن هتلعب على الاي او تي اول واحد نظام كونكشن دي ابتيك الايديتور كلنا عارفينه اسمه ايه سي سي اخر واحد سيليكتد دي ابتيك الايديتور كده يعني مين سي سي طبيعي اكيد سيليكتد الكون دي ابتيك الايديتور ده الانتفكتد فبور قد الانتفكتد قبلت ايه طيب الدواء ده اسمه بلوك الدين اللي هو البرو بلاك اللي دواء مشهور جدا في المستقبل حتى لو جيت فوق بره في امريكا يقول لك ايه اللي هو واحد عصبي كده ومختلف ايه ما خدش البروتات بتاعت العصب يعني الدواء ده بيكون مثلا زي الاسم بروزاك ده هو التروكسيتين ده بيعمل بيمنع الانتيكو كده نور بنترين بيجيك قلبي اولا السيرتونين لو زاد فيه الجي اي بي يبقى برو كاينيتك جراف. نزود البوتنشال، نظبط البوتنشال. يعني ايه البوتنشال؟ كلنا عارفين ان في ناس بيجيلهم امراض اسمها الاي بي الريتابول باول سندروم. الريتابول باول سندروم ده بيسموه القولون العصبي، مش اسمه بقى بالانجليزي النيرف لا اسمه الاي بي اس. والعيان بيبقى عنده ديستربنس مش بالموتيليتي بتاعت المكان. فعيان ممكن تلاقي لجاله كونستيبيشن لمده شهرين ومره واحده يجيله دوران. وفي واحد بقى العكس، شهرين ماشي على عنده ايه دايريا، مره واحده يديله كله. والاثنين بنعتبرهم اي بي اس. وعشان كده قسموا الاي بي اس مجموعتين، تيم تي. انا اقول للتيم دي ايه؟ تي يعني بري دوميننت عند العيان ده كونستيبيشن، والتي بري دوميننت. احنا لو عاوزين نعالج الاي بي اس عاوزين نظبط الموتيليتي بتاعت الاسيست، فالعيان اللي عنده كونستيبيشن والموتيليتي قليله وبتجمع الجهاز وبتصير عنده بالاسيست، تعمله ايه في الموتيليتي؟ لو اتهام وتديله دواء 5HT4 اجونيست اسمه تي جاز زيرو. تديله 5HT4 اجونيست هتلاقي مع مجموعه ايه؟ الساتايتي سنسور للسنسور في البرين ليه علاقة بالأبيطار. لو زودنا السيريتون من هنا بتقل الأبيطار حيل. فجراء إسمائل لو شايفك عاوز دواء أبي سايتر نعلل السيريتون، ها؟ على السيريتون فهناخد دواء سايتر في سنسور. طب ايه رايك لو انت عاوز دواء ايزو ريسبيرتور؟ ودي ادويه بتستخدم في علاج الاوبيزيتي، تعمل ايه في السيريتونين تزوده؟ اللي جاب يقول لي لو بس النيرف اللي مخزن فايبر وعاوز ازود الايفكت بتاعه هتتحلل، يا اما تخلي الفايف اشتيت الضلع ما يرجعش كتير. بس لو سمحت نشيل ده على الهارتوتايت سنتر، يا اما تعمل حاجه ثانيه تدي دواء يزق الفايف اشتيت يعمل له ديسبلي معايا. لو عملنا ديسبلي او بنعمل ري ابتيك انت بتزود الفريم في الهونن بتشتغل على الريسبتور يعمل لك الأبيطار. يبقى الحتة بتاعت السفايتي سنتر دي فيها مجموعتين من الأدوية عكس بعض. لو أنا زودت الـ 5 HT effect هقلل الميتاسايت وأبقى إنوريكتيك. ولكن لو قللت السيريتونين هزود الأبيطار وأبقى أسيطار. كده هيقول لي مين الدواء اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي مع دول بيبلوك مين بيقفلوا الفايل اتش تي ريسبتور والاتش 1 فليهم ايه وايه؟ انتي ستامينيك وانتي سيريتونيرجيك افكت مكتوب عليه مهم لو سمحت. ده هينفع في ايه؟ امتى تضرب

التريمورز والكونفرجن والهايبر ثيرميا بتحصل لو انت خدت ادويه بتعمل ايه في السيروتونين يا اما دوايين مختلفين بيزودوا السيروتونين كل واحد معرفته خدتهم مع بعض انت مش واخد بالك يا اما خدت دواء واحد بس ايه نورز السبب بتاع الموضوع ده مش مهم عليك الكوز مش مهم قصدي مش الكوز الميكانيكي اللي هو مش عارف الفايت سي 1 او 1 ولكن لازم تعرفوا ازاي نعالجه لو حصل سيمتوم انا عايز مين اللي بينفع في الاكسس سيمتومين اكتبوا في الزيت اللي بتاعه كده مثل اللي فاضيه دي بيشنل هنستعمل السيبرو اكسس او ايه لو كان ذا كان سينوي تيومر الاكتين يو طايو يبقى احنا عمدين نعرف في الاكلوب سيريتونين سيندروم ازاي تعالجه وايه اللي بيحصل فيه وليه اما الميكانيزم بتاعه مش ليه عشان انت خدت دوايين سيريتونين سيندروم مع بعض او خدت دواء واحد سيندروم هما الاثنين دول بيستخدموا في علاج السيريتونين ده هو مكتوب ايه؟ ايه ده؟ انا لو